وكان أبو هريرة يسرع من الجوع، ما كانت هناك اشتراكية ولا كانت هناك شيوعية ولا كان هناك اعتداء على حقوق الأفراد، كان كل محترم، هذا بفقره معتز أيضا لا ذلة عليه، وهذا بغناه متواضع ينفق ويبذل من ماله الشيء الكثير. إذا وجدت شدة، إذا وجدت لأواء في المدينة في الصدر الأول فلا غرابة في ذلك. أما بعد هذا وفي قرون متقدمة وبحوالي أقل من 100 سنة مر على المدينة شدة ولأواء كما أشرنا إليها، ولكن كيف كان حال المدينة؟ لم يكن لإقامة حدود الله ولم يكن لإقامة شرع الله وجود، لقد كان الوضع على خلاف ذلك. فالمدينة طالما تقام فيها شعائر الإسلام وطالما ينفذ فيها حكم الله ويتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، فدعوة البركة موجودة. ومن البركة أيضا أن تحافظ المدينة على كيانها حتى في ساعة الشدة واللأواء. أيها الإخوة، يعجز إنسان أن يتكلم أو يوفي هذا الحديث حقا. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. ثم ينظر صلى الله عليه وسلم إلى أصغر وليد أو إلى أصغر موجود، أي في المجلس وليد بمعنى مولود، فيعطيه تلك الثمرة. هكذا تعاطف متبادل، هم بتعاطفهم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إليه بأوائل الثمار، وهو صلى الله عليه وسلم بتعاطفه معهم يعطي تلك الثمرة بقورة تلك الثمار إلى أصغر وليد من أولادهم موجود. وهكذا التلاح من الجانبين، لا كما يقول بعض الناس لينال أجرا أكثر في إدخال السرور على من لا ذنب له. ثم هناك موجود من الصحابة الكبار المبشرين بالجنة، وهناك كما أشرنا الحسن والحسين وأميمة بنت زينب أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يرسل بها إليهم أو يحتفظ بها حتى يأتيها ويعطيهم إياه؟ لا، مشاركة في الحال، لأنه يعلم أيضا أن إدخال سروره على وليد من أولادهم يكون إدخال السرور على مين؟ عليهم أيضا. فكما أدخل السرور عليه بإطلاعه على بافورة الثمار، يدخل السرور عليهم بحفاوته وعنايته بأبنائهم. لقد سبقت حفاوة أعظم من ذلك وأكبر، وهي في أوائل الهجرة وبعد غزوة بدر، وجاء الأسارى والبعض يفدي نفسه بما تيسر له من 40 أوقية إلى ما بعد ذلك، وكان بعض الأسارى لا مال له، وكان قارئا كاتبا، فقال لبعض الأسارى الذين لا يملكون المال: فكاك أحدكم أن يعلم 10 صبيان من أبناء أهل المدينة القراءة والكتابة. يبقى العناية بالقراءة والكتابة في خصوص الصبيان، لأن هؤلاء الصبيان هم غلمان الغد وهم رجال بعض الغد. وهكذا كانت عنايته صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة: اللهم، وتقدم بأنها بمعنى يا الله، إن إبراهيم عبدك وخليلك، وأنا وأنا عبدك ونبيك. ما ذكر الرسالة، ذكر العبودية. ويقول العلماء إن وصف العبودية أعلى وأعظم أوصاف الإنسان مع الله، لأن حقيقة العبودية ك كامل الطاعة لله. لأن كان العبد من البشر يطيع سيده من البشر وموقوف عليه في خدمته فله في نفسه بعض الحق وله مع الله بعض الوقت. فالإنس البشر إذا تمحضت عبوديته لله كان أعلى منزلة. ولذا قالوا القرآن الكريم يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أجل المواقف، مع أنه سماه باسمه في عدة مواقف. من صفاته بالعبودية قوله سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقبلها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لأن عملية الإسراء فريدة، وسميها رحلة تكريم انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسبقه أحد عليها ولن يلحقه أحد إليه. ماذا؟ ولذا بالمناسبة في تلك الرحلة يأتيه جبريل معه البراق، ومن مكة إلى المدينة إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى عشان تكريم ضيافة. ورحلة الهجرة بعد 16 شهر يأخذ الجمال ويختفي في الغار ويمشي في الليل ويختفي بالنهار، لأنها رحلة دعوة. إذن العبودية هي كمال الصفة للبشر مع الله سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم إيش عبدك ونبيك، ونبيك وخليلك، وأنا عبدك وإيش ونبيك. وأشرنا إلى أن معنى خليل من أصل الخلة، وهي شدة المحبة ومنتهاها، لم تدع لغيره مكانه. وحصل إبراهيم على هذه الخلة نتيجة امتحان امتحنه الله فيه، كما قال سبحانه وتعالى في حق وإبراهيم الذي وفى أي شيء؟ وفى بالتكاليف التي عهدت إليه وابتلي فيها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بإيش؟ بكلمات فأتمهن. أتم تساوي وفى، التمام والوفاء. ما هي تلك الكلمات؟ نجدها عظام، وكان نتيجتها أن وصل إلى هذا المقام إقام الإمامة، وأن يعادل أمه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الفاء السببية هناك، فأتمهن قال جاعلك إماما، إماما بسبب أنك أتممت الكلمات. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. سبحان الله العظيم، هذا إبراهيم. يقولون أن الكلمات التي ابتلي بها في بادئ ذي بدء حينما نشأ مع أبيه وبلغ أباه ودعا: يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي، إلى آخره. كان جواب أبيه إيش؟ أراغب أنت عن آلهتي إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك رب. إنه كان بي حفي. شوف المقابلة. جاء دور النمرود، جاء إبراهيم إلى الأصنام وكسرها وأوقفهم أمام الأمر الواقع، جعلهم جذاذا إلا إيش؟ كبيرا لهم، مثل ما يقول أهل القصة. وجاء بالفأس نافة يكبر يقال له إبراهيم، فأتوا به على أعيننا. أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله. سكت هنا لطيفة جدا، يعني نعم فعله إبراهيم، لكن ما فهموها. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه. كبيرهم هنا تكون مبتدأ، ما يكونش فاعل فعله، لا. ولا انتوا واخدين بالكم انتوا كمان؟ قد بالكم من هذه؟ قال بل فعل كبيرهم هذا فاسألوا. قالوا على كيف نسألهم حجر ووقعت أسقط في أيديه. ما كان منهم إلا أسلوب الطغيان الإبادة. قالوا حرقوا، جمعوا الحطب، أوقدوا النار، كيف يرقونه؟ جاء أستاذهم وأملى لهم بالمنجنيق من بعيد. يأتيه جبريل وهو في المنجنيق، يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيقول أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. الموقف ما هو موقف إيش تطويل كلام، فلها. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. بعض الناس يطعن في هذه العبارات، يقول معناها يعني الإنسان لا يدعو. يقول لا، الدعاء ما هو العبادة، والدعاء يتعارض مع البلاء نازل من السماء فيرفعه، ولكن المقام هل هو مقام يا ربي أنا عبدك الضعيف؟ المنجنق يبغى يرفع، هل في مجال للكلام هنا الآن؟ لا. فمن يقين إبراهيم أحال الأمر على من لا تخفى عليه حاله. ماذا كانت النتيجة؟ يا نار كوني بردا وسلاما، سلام مع البرد حتى لا يثلج، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شوف كلمة إبراهيم هنا كأنها تثير العاطفة، ما قالش عليه، المقام مقام اختصار، لكن من المولى سبحانه، لا على إبراهيم. إبراهيم صاحب هذا الموقف تسجيلا لكرامة موقفه وعظمته عند الله. طيب راحت هذا. إبراهيم لما خرج المهاجر إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، أعطاه الولد بعد متى؟ وعمره 80 سنة، كما يقول ابن جرير وغيره. الولد على اي اساس؟ كانت قصة الولد عجيبة. ابراهيم لما خرج من كنعان وجاء الى مصر في طريقه، كان هناك ملك له موقف، ونجى الله سارة من ذاك الملك، واهداها جارية تكريما لها، واعطاها هدايا. فلما اخذت الجارية وخرجت، كان من شرعتهم أن جارية المرأة تحل للرجل، فأهدت هاجر لزوجها إبراهيم، فجاء منها بإسماعيل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا النسب، يقول للجيوش ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، يذكر فيها الإردب والقيراط، وبعض الرسري ستفتحون مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لنا بهم نسبا ورحما. النسب مرتين، نسب مع إبراهيم في هاجر، ومع الرسول في ماريا. المقوقص لما أتاه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف حقيقة أمره، أرسل مع المرسول ماريا وأختها وعبدا وبغلة ولباسا. ففي ساء من قديم ومن جديد. يهمنا لما حملت هاجر بالغلام، لم تستطع سارة ان ترى الجارية ذات ولد وهي ليس لها، قالت ابدا لا اطيقها عندي، ابعدها عني. القضية ليست قضية غيرة، وليست قضية جارية، القضية قضية دعوة ونقل الدعوة من ارض النبوات، من بني إسرائيل الذين ما عاد يصلحون لحمل الدعوة، لتبدأ من جديد عند بيتك المحرم. فجاء إبراهيم بهاجر وإسماعيل رضيع، ووضعها كما قال من ذريتي بواد غير ذي عند بيتك المحرم في هذا الجوار الآمن. وقال إيه؟ ما قالش يستعمروا الأرض، ما قالش عشان، لا، ربنا ليقيموا الصلاة، المبدأ في الهجرة، ربنا ليقيموا الصلاة، لأن الصلاة ضيعت هناك. فاجعل أفئدة، ما قالش أشباحا ولا أشخاصا ولا وفودا، قلوب. والفؤاد هو موضع العاطفة والرحمة، قد يوصف القلب بالقسوة ولا يوصف الفؤاد بالقسوة، إنما الفؤاد حين حالة العطف والرحمة. ثم قست قلوبهم بعد فيك الحجار بقتش أفئدتهم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي، ما قالش تأوي، قال تأوي. ولذا أفئدة المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها تهوي إلى تلك البقعة، جاءت أو لم تأتي، وارزقهم من الثمرات. لما كبر هذا الولد وصار غلاما، يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، ما ترك في يده تقر به عينه. ولما شب وصار غلاما أمر بذبح. وش رأي إسماعيل؟ هل في هذا من رأي؟ ولكن فضل الله على تلك الأسرة المباركة، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما كان صدق وجاء عند التنفيذ، فلما أسلما، هم الاثنين، هذا استسلم لذبح ولده، والولد استسلم لطاعة ربه، وتله للجبين، وناديناه أسبق من السكين، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إلى آخره. وتركنا عليه في الآخرين سلام على. هكذا أيها الإخوة، ابتلي إبراهيم في موقفه مع أبيه فطرده، في موقفه مع زوجه، في موقفه مع ولده، وكل ذلك يوفي ما أمره الله تعالى به. وهكذا نال إبراهيم تلك المنزلة، وكان خليلا للرحمن كما ذكر صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا عبدك ونبيك. إن إبراهيم دعاك لمكة، وهي دعوة إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. قد يقول قائل: إن مكة محرمة وبلد حرام، فهل المدينة نالت هذه الحرمة؟ والجواب عن ذلك إن حرمة مكة قبل إبراهيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلها الله لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة، لا يستحلها إلا ظالم. فإن ترخص أحد بقتالي، أي في فتح مكة، فقولوا إن الله أحلها لرسوله ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. وهكذا تظل حرمة مكة يأمن داخلها، يأمن صيدها، يأمن شجرها، تأمن كل من يفد إليها من إنسان أو حيوان أو طير، بل إن نباتها وشجرها آمن، لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاؤها. وهكذا تبقى حرمة مكة إلى يوم القيامة، وعظم الله شأنها. لا يؤاخذ الله العبد بخطرات نفسه في أي بقعة كان إلا في مكة بخصوصها، إعظاما لحرمتها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يرد على مجرد الإرادة. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه لما انتدب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يؤدي ويقيم للناس المناسك في الحج، كان الخلفاء يعينون إنسانا يقيم الحج للناس، هو صاحب الفتوى ولا يفتي أحد، حتى لا يتحير الناس بكثرة الفتاوى يمين وشمال، لا. فقال ابن عباس معتذرا لا أستطيع أن أسكن بلدا تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف فيه الحسنات. يقولون السيئة ب100,000 والحسنة ب100,000. فقال ولكني أسكن الطائف وأنزل وقت الحج فقط ثم أرجع إلى الطائف. وهكذا أيها الإخوة، بهذه المناسبة وبغير قصد، ليبلغ الحاضر منا الغائب بعظمة حرمة مكة وعظمة الخطأ فيها، وأن العبد يحاسب على مجرد إرادة السوء فيها، إلحاد بظلم والإلحاد الميلان، كل من مال عن الطريق السوي بمعتقد في قلبه، بمنطق بلسانه، بعمل بجوارحه، فهو إلحاد في مكة. من اشتغل في مكة بغير ما جاء من أجله من إقامة شعائر الله ومناسك الحج، كما أوقف الله عليها خليله إبراهيم، ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا، قال العلماء جاء جبريل وأخذ إبراهيم ومشى به على المناسك من عرفات إلى المزدلفة إلى منى، وبين له مناسك الحج وقال هذه المناسك. فمن حاد عن ذلك أو من ألحد عن هذا فهو ملحد في بلد الله الحرام، يصدق عليه هذا الوعيد. والعبد يأتي ليرجو رحمة الله لا أن يحارب الله في جوار بيت الله، ومن دخله كان آمنا. نقول أيضا إن المدينة نالت جزءا من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجددا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها أي الحرتين، وقال ما بين عير إلى ثور، وعير في بير علي أو في ذي الحليفة، وثور طرف من أطراف جبل أحد، واللابتان الحرتان تلتقيان، الحرة تلتف حول المدينة التفاف الهلال، وفتحة الهلال في وادي سلطانة كما يقال أو وادي العقيق، تأتي من العروة وتأتي إلى سلطانة وينزل الوادي إلى ملتقى الأسياد، كان هذا هو مدخل المدينة فقط. أما طريق عروة ففتح في زمن العثمانيين، وأما طريق الهجرة ففتح في هذا العصر الحاضر، وما كان للمدينة من مدخل إلا عن طريق هذا الوادي. ومن هنا لما أراد صلى الله عليه وسلم حفر الخندق حفر ما بين طرفي الهلال أي ما بين طرفي الحرتين، وكان الخندق من طرف الحرة الغربية الجنوبية إلى طرف الحرة الشمالية الشرقية، وفي مسافة حوالي 5 كيلو فقط. إذن أصبح للمدينة حرما لا يجوز الصيد فيه، ولا يجوز أن يختلق إلا ماذا احتاجوا إليه. قالوا يا رسول الله إنا نحتاج من شجرها إلى آلة حرثنا وإلى سقوفنا إلى غير ذلك، فأباح لهم حاجتهم. إذن أصبح للمدينة حرما أيضا، وذلك بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم دعاك لمكة أن تكون بلدا آمنا، أن ترزق أهله من الثمرات. ثم هنا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم عليه السلام ومثله معه، وبعض الروايات وضعفه ومع البركة بركتين، وروايات متعددة، ولعلنا بهذا نكون قد أوردنا بعض النماذج فيما يتعلق بهذا الحديث. باب الدعاء للمدينة وأهلها. قال وحدثني مالك بن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن سهل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، قدم لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى في الباب الذي قبل هذا قال: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وأورد لنا فيه حديث أبي هريرة وما بعده: اللهم بارك لهم في مكيالهم، اللهم بارك لنا أو بارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. ثم جاء حديث أنس بعد هذا: كان الناس إذا رأوا أوائل الثمار أتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذها دعا الله سبحانه وتعالى: اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. ثم يدفع بتلك الثمرة إلى أصغر وليد موجود فيعطيها إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك وأنا عبدك ونبيك، اللهم إن إبراهيم دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة ومثله معه، يعني صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم عليه السلام لمكة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، إلى آخر الدعوات الكريمة من الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتقدم الكلام على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم البركة للمدينة بكل ما يمكن أن يقف عنده إنسان ويتكلم على جوانب عديدة. وهنا من حسن ترتيب الإمام مالك رحمه الله تعالى وحسن تنسيقه لهذا الكتاب المبارك أو هذه الموسوعة العلمية آثار وفقه وآداب، وخاصة في هذا الكتاب الجامع، قدمنا بأنه قدم الدعاء إلى المدينة بالبركة وبصاعها ومدها وثمارها بالبركة، لأن المدينة كانت في بادئ أمر الإسلام دار الهجرة، واستقبلت المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تلك الهجرة التي كانت منطلق انتشار الإسلام إلى الأمصار كان مقتضاها وفود العديد من الخلق، وفود المهاجرين إلى المدينة. وتلك الهجرة وأولئك المهاجرون لا بد لهم من نمو اقتصادي يغطي حاجة أولئك المهاجرين بجوار أهل البلدة الأولين. وقد أكرم الله سبحانه أهل هذه البلدة الأولين كما بين سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأشرنا أيها الإخوة أن الأزمة الاقتصادية في العالم لا يمكن أن تحل بجوانب مادية فقط، بل لا بد من الجوانب الأخوية والإنسانية والتعاطف والتراحم في الله سبحانه وتعالى. ولذا ما قدم صلى الله عليه وسلم كان أول أعماله المادية بناء المسجد، وأول أعماله المعنوية أن آخى بين المسلمين، بين المهاجرين أنفسهم والأنصار أنفسهم وبين المهاجرين والأنصار. فكانت تلك الأخوة من أقوى عوامل تلاحم الجميع من مهاجرين وافدين ومن أنصار قاطنين، حتى أصبح أهل المدينة كالجسد الواحد. وقد كان من أخلاق الأنصار أن الواحد منهم إذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من المهاجرين أن يعرض عليه أن يقاسمه ماله، بل إن البعض كان له زوجتان، قال: انظر أي الزوجتين تروق لك، أطلقها وتعتد وتتزوجها. وهكذا قاله: بارك الله لك في مالك وفي زوجاتك، دلني على السوق. فذهب إلى السوق بوزن نواة ذهب، فما أن مرت الأيام القلائل إلا وعيره التجارية تفد من الشام إلى المدينة ويدق لها الطبول إلى آخر أمرها، وعثمان رضي الله تعالى عنه يجهز جيش العسرة من ماله الخاص. وتلك آثار من آثار دعوته صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في مدينتنا. وبارك الله في المدينة في جميع الجوانب، حتى في الإيمان، في العقائد، في العلم، حتى لا يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يضربون أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. تؤول على مالك أو تؤول على العلماء في كل عصر وفي كل قرن أو غير ذلك. ويأتي واللوحة تقرؤونها هناك عند الروضة: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومن بركات دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لا يدخلها الطاعون، لا يدخلها الدجال إلى غير ذلك. ومن بركاتها يقول صلى الله عليه وسلم: ستفتح الأقطار ويأتيكم رجال من الأمصار يطلبون العلم فاقووهم وعلموهم. هذه المدينة التي كانت منبع الرسالة وكانت منطلق الدعوة، أي منبع ثمارها وإيناعها، كما قال القاضي عياض، نبتت الدعوة بمكة وأينعت وأثمرت بالمدينة وامتدت أغصانها إلى آفاق العالم كله. وكلنا يعلم أنه ما من مدرسة يدرس فيها كتاب أو سنة، ولا من مئذنة في مسجد يعلن فيها حي على الصلاة الله أكبر إلا وهي من بركات المدينة. وعلى ما سيأتي في الحديث، أمرت بقرية تأكل القرى، أي تفتحها، سواء فتحت بالسيف أو فتحت بالدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. لقد وصل الإسلام إلى أندونيسيا وإلى ما وراء النهرين، لا بسيف ولا بجيش، ولكن بحسن تعامل المسلمين التجار الذين كانوا يرحلون إلى تلك البلاد. بعدما بين مالك رحمه الله الدعوات للمدينة بالبركة، فكأنه يقول ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت السكنى بالمدينة، فبوب الباب الثاني، باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. وهكذا يتبين لنا بوضوح دقة وحكمة الإمام مالك رحمه الله في ترتيب كتابه بابا إثر باب، وكذلك في ترتيب الأحاديث داخل كل باب، وأن المجمل نفسره المفصل فيما بعد على ما سنرى إن شاء الله. سكنى المدينة، أي الترغيب في سكناها، والعلماء يختلفون قديما وحديثا في سكن الحرمين الشريفين أيهما أولى بالسكنى، والعلماء أيضا قديما وحديثا يختلفون في المفاضلة بين مكة والمدينة. ومن حكمة مالك أيضا لم يعقد بابا للمفاضلة بين مكة والمدينة، إنما عقد الباب للسكنى، لأن المفاضلة بين البلدين الشريفين حق من الله سبحانه وتعالى، وليس لك ولا لغيرك تدخل في مفاضلة بلد على بلد. إن كرم الله مكة وإن شرف الله المدينة فهذا فضل من الله على البلدين، ولكن الذي يهم الإنسان والأعمال التكليفية إنما تناط بالسكنى. أي البلدين أرغب للسكنى؟ أما أن تقول مكة أو أن تقول المدينة، سمع عمر رجلا يقول مكة أفضل من المدينة، فأخذ يضرب بذرة على يده ويقول أنت القائل مكة أفضل من المدينة؟ قال أقول في مكة حرم الله. يقول عمر لا أقول في حرم الله شيء، أنت القائل مكة أفضل من المدينة. فما زاد القائل يقول في مكة حرم الله، وعمر يقول لا أقول في حرم الله شيء، لأن هذه أمور مكانية وفضائل ذاتية للبقعة، ولا دخل لك أنت في هذا. كما لو أن إنسانا ولد من أبوين شريفين يتصل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو بذاته ليس له كسب وليس له عمل باكتساب هذا الشرف، إنما منة من الله أن يولد بين أبوين شريفين. قد يولد بين أبوين وضيعين، أو يولد بين أبوين غير مسلمين، ولكن النسب والشرف من هذا الطريق منحة من الله. وهكذا يبين لنا مالك أن الخوض في التفصيل بين مكة والمدينة بذاتيهما وتربتهما لا قائل تحته، ولكن يهمنا ماذا؟ إن كانت مكة أفضل أو المدينة أفضل، أنت تسعى لسكنى ما تصل على أجر أكثر ويكون أفضل وأصلح لك. من هنا عقد مالك هذا الباب، وعلينا أن نتعلم من تبويب مالك ألا نخوض يخوض في المفاضلة الذاتية، ولكن في المفاضلة التي نكتسبها نحن. ومن هذا الباب ما نوه إليه النووي وإن كان بغير قصد في هذا، الكف الذاتي والكف النسبي. يقول إن الكسب الذاتي أولى من الكسب النسبي، بمعنى إذا كنت تأتي من أطراف المدينة وسمعت حي على الصلاة وجئت في طريقك إلى المسجد النبوي، ولكن دارك بعيدة عن المسجد، إن مضيت في السير إلى المسجد النبوي كانوا قد صلوا الفريضة وانتهت الجماعة، وتأتي تصلي منفردا، ومررت بمسجد في طريقك يصلي الجماعة، فإن الأفضل أن تدرك الجماعة لتلك الفريضة في ذاك المسجد أفضل من أن تمضي في مسيرك إلى أن تأتي المسجد النبوي لتدرك فضيلة المسجد. نعم الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، ولكن الجماعة حق ووفق ذاتي للصلاة، أما فضيلة وتفضيل الصلاة في المسجد النبوي فللبقعة بالنسبة إلى المكان. إذا تحصيل الفضيلة الذاتية للصلاة أولى من تحصيل الفضيلة النسبية بالنسبة للمكان. ولهذا يقول مالك سكنى المدينة. وما يتعلق ببيان ما هو الأولى للإنسان في السكنى، نجد أن مالك والشافعي رحمهما الله يرون السكنى في المدينة أفضل منها سكنى في مكة، وأحمد وأبو حنيفة رحمهما الله يرون السكنى في مكة أفضل منها هي في المدينة. وكل يأتي بما يبدو له من الأدلة والحجج. وإشارة خاطفة على هذه القضية استدلال مالك رحمه الله والشافعي بأن الله سبحانه قد اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم سكنى المدينة، واختار لأصحابه الهجرة إلى المدينة، واختار للخلفاء الراشدين المقامة في المدينة، واختار المدينة مثوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من ناحية أخرى عمل الإنسان وما يعود إليه، إن الحسنة تضاعف في المدينة بألف حسنة، أي الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والسيئة في المدينة بسيئة واحدة. أما مكة شرفها الله فإن الحسنة بمئة ألف حسنة والسيئة كذلك بمئة ألف سيئة. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه هرب من سكنى مكة حينما أقامه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقيم للناس موسم الحج، يكون مفتيا ويعلم الناس المناسك، وهكذا الخلفاء والأمراء يعنون بالحج فيعينون أشخاص مظلومين مأمونين للقيام بالفتوى للحجاج. فابن عباس قال يا أمير المؤمنين لا أقوى على سكنى بلد تتضاعف فيها السيئة كما تتضاعف الحسنة، ولكني سأسكن الطائف وأنزل إليهم وقت الموسم، وإذا فرغ الموسم رجعت إلى الطائف. وهكذا استمر ابن عباس هناك حتى توفي بالطائف رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة، لسنا الآن في معرض مفاضلة، ولكن يهمنا أن هذه المدينة الطيبة التي كانت عاصمة الإسلام زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه الراشدين وجزء من دولة الأموية إلى أن انتقلت إلى الشام ثم منها إلى العراق، يهمنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث على ما سيأتي خطوة خطوة ما يتعلق بأحكام هذه البلدة والمباركة وما يتعلق بسكناها. ونحن نقول ذلك، وأنت أيها الوافد الكريم مقامك بالمدينة يوما أو يومان أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين بقدر ما يسر الله لك، ينطبق عليك معاني السكنى في المدينة، لأن مدة إقامتك محسوبة عليك بها. يقول هذا الرجل: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر، فجاءته أمة أو جارية له أو مملوكة له تسلم عليه. في هذه الجزئية آداب السفر، وأخذ العلماء أن الإنسان إذا أراد سفرا طويلا أن يسلم على أقربائه وعلى ذوي المروءة من بلده وعلى الصالحين من أهل قريته، ويتزود منهم الدعوة الصالحة، وعليهم أيضا أن يوصوه بالخير وبالصبر وبالدعوة الصالحة، لأن المسافر له دعوة عند الله. فهذه الأمة التي تستأذن مولاها تسلم عليه وتستأذن منه. إذن مبدئيا من آداب السفر، وكما قالوا في آداب سفر الحج بالذات، يذكر ذلك النووي رحمه الله بابا طويلا يذكر فيه عدة صفحات. أول ما يبدأ الحاج في الرحلة، نقول في الرحلة لا في التهيؤ إليها، لأن التهيؤ إلى رحلة الحج إنما يبدأ من جمع المال الحلال والزاد الحلال ليفد به على بيت على الله عند بيته. أما المباشرة فهو السفر، فيتأولا يوادع أهل قريته، إن كانت عنده أمانات يردها عليهم، إن كانت عليه ديون يوصي بها ويبين أصحابها، ثم يوادع أهل الخير ويستعين بالله ويمضي في سفره. جاءت تستأذن تسلم عليه وقال: إن تشتكي شدة الزمان، إن الزمان قد اشتد علينا. هذه الكلمة بعض العلماء يتحفظ فيها، ما هو الزمان؟ الزمان هو الدورة اليومية أو الدورة الزمنية الأسبوعية. كل الزمان إنما هو ظرف لحياة الإنسان، وهو الوقت الذي يمر بحياتنا. والزمان لا يملك شيئا، لا يشتد ولا يرخي، إنما الشدة والرخاء من الله. فالله سبحانه وتعالى هو الميسر وهو الرازق، يرزق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء. ولذا جاء في الحديث: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. لا تسبوا الدهر بأنه اشتد علينا، لأن الدهر هو الزمن، والزمن مخلوق لله ولا يقوى على شيء، وإنما الشدة والرخاء والسعة والتدقيق إنما هي من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء من عالم بمتصاريف الكلام فإنما يكون عند علماء اللغة على سبيل المجاز المرسل، وعلاقته الظرفية إطلاق المحل وإرادة الحال، أو إطلاق السبب وإرادة المسبب، كما يقولون رعينا الغيث، إنما يريدون المطر، أو الغيث هو المطر، والمطر لا ترعاه الدواب وإنما ترعى النبات. لكن قالوا رعينا الغيث لأن النبات متسبب عن الغيث، فيأتي الغيث وينبت النبات وترعى أنعامهم ذاك النبات، فأطلقوا المسبب وأرادوا السبب. فإذا قالت اشتد الزمان أي شدد الله الزمان علينا. وهكذا يكون تصريف هذا الحديث او هذه الكلمة بين يدي ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نقول ان ابن عمر لم يعترض على الامة او على الجارية في تعبيرها ذلك المخالف للسنة النبوية الشريفة، لان المقام اكبر من هذا، لانها جاءت تشتكي الشدة وتريد مغادرة المدينة. ماذا قال لها ابن عمر في عبارة فيها شبه عتاب ومداعبة وتلطف وان كان معناها شديد؟ اجلسي لكع او لكاع، ولكع او لكاع يقولون لكع للرجل ولكاع للمرأة. وجاءت رواية الموطأ هنا بروايتين، لكع ولكاع. واللكع يقولون هو اللئيم، هو الاحمق، هو الجاهل بامور الحديث، هو الجاهل بعد النظر، لا يعرف عواقب الامور. كما انشدوا للفرزدق، اطوف ما اطوف ثم اوي الى بيت قعيدته لكاعي. وعلى ان لكاع للمرأة ولكع للرجل. فهنا يقول اجلسي لكع، يعني انت حمقاء، انت لا تعرفين الامور، انت لا تعرفون الاحكام. ضط ذرعا بشدة المت بك وتريدين الخروج من المدينة. لكأن ابن عمر يقول قارني، او انا اقوم بالمقارنة نيابة عنك. حياة مع شدة في المدينة، وحياة في رخاء خارج المدينة، فأي الأمرين أولى؟ ثم يأتيها بالنتيجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجلسي لكع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ لا يصبر على لأوائها او شدتها احد الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة. وهناك سيأتي الحديث، سيفتح اليمن، سيفتح الشام، سيفتح العراق، ويأتي قوم يبسون بالدعاية فيتحملون باهليهم ومن استجاب لهم. الدعاية والترويج للخروج عن المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، اي مع فتح تلك البلاد الخصبة ذات الثمار اليانعة او الزروع الكثيرة او الانهار الجارية، كما هو كما يقال اليمن السعيد، او الشام جنة الارض، او العراق ذات السواد، او الانهار والاشجار، كل ذلك. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. اذا خيرية المدينة ما كل انسان يعلمها. هنا لا يصبر، والصبر هنا التحمل وسعة الصدر وتفويت الشدائد، وكل شدة صبرت عليها هانت امامك. ولذا يقول العلماء ان الصبر اعظم عطاء يعطيه الله للعبد. ولذا جاء في حديث العطاء والصدقة، شاب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف عليه يطلب الصدقة، فاذا به شاب قوي مكتمل، فنظر اليه صلى الله عليه وسلم وقال له ان هذه الصدقة لا تصلح الا لفقير او الى صاحب حمالة او مدين. ثم قال لا تصلح لقوي متكسب. قال يا رسول الله، والله ليس عندي شيء، انا وعجوز في البيت، لا نملك شيئا الا قعبا نأكل ونشرب فيه، وحلسا نفترش نصفه ونلتحف بنصفه الاخر، ما عندي سبب ولا عندي عمل. فقال صلى الله عليه وسلم علي بهما، ائت بالقعب وبالحلس. فجاء بهما الى رسول الله وترك العجوز على التراب، فاخذ صلى الله عليه وسلم يدلل عليهما: من يشتري مني هذا؟ فقال رجل: بدرهم، لا قيمة لهما. قال: من يزيد؟ قال رجل آخر: بدرهمين. فباعهما بدرهمين، وأعطى الشاب الدرهمين وقال: اشتر بدرهم طعاما لأهلك وبدرهم فأسا وحبلا وأتني بهما. فجاء الرجل بالدرهم بالفأس، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عودا ووضعه في الفأس وقال: اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما. ذهب الشاب، وبعد المدة يأتي يقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لابسا ثيابا جديد ويحرك ثوبه لتسمع أصوات الدنانير في جيبه، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: هذا خير لأن يحمل أحدكم فأسا أو يأخذ فأسا وحبلا فيحتطب من الجبال ويأتي ويبيع ويستغني، خير من أن يتكفف الناس أن يمد كفة أعطوه أو منعوه. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي، هذا محل الشاهد، وما أعطي أحد عطاء أوسع وأجزل من الصبر. وهكذا أيها الإخوة يقضي صلى الله عليه وسلم على البطالة التي يشتكي منها العالم الآن في لحظة، بتوجيه الطاقة البشرية إلى العمل والإنتاج، إلى التنمية، إلى غير ذلك. من صبر، وقالوا إن الصبر قد ذكر في القرآن أكثر من 70 مرة، لأن الصبر هو عماد الحياة. مهما كان الإنسان غنيا أو فقيرا لا بد أن تمر به من اللأواء ما يمكن أن تكون اختبارا له. فإذا كان جزعا لا يتحلى بالصبر، ضاق ولو بالنسيم يمر عليه، ضاق برعا بذبابة تمج عليه وتحاوره فيعجز عنه. أما إذا كان متحليا بالصبر فإنه يفتت المشاكل أمامه ويتخطى صعاب الأمور ويذلل العقبات في ترو وهدوء. وجاء في الحديث الآخر: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصبر ضياء. النور يطلق على القليل ولو عد كبريت، أما الضياء فلا يكون إلا على النور الكاشح، كما بين سبحانه جعل القمر نورا والشمس ضياء. وهكذا فرق ما بين نور القمر ونور الشمس. اجلس لك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر، اي تدرع بالصبر على اي شيء، لأوائها وشدتها. اللأواء يقولون الجوع، المرض، شدة الكسب، ضيق العيش، مضايقة، وكل من وفد الى المدينة ايا كان لا بد ان يتجرع كأس اللأواء امتحانا، ايصبر عليها ويصلح ان يكون من اهلها ام يتفضل ويرجع حيث جاء. ونحن نشاهد هذا في عظام الامور، لان من لم يصبر على اللأواء لا يكون رجلا يعتمد عليه في الشدائد. ونرى الجيوش في تدريب الجنود في اوائل امرهم يذيقونهم الامرين ليتربى الانسان على الصبر والتحمل. ونعرف فرق الصواعق يجيعونهم، ياكلون خشاش الارض، يتركونهم بلا طعام ولا شراب ليصبر الرجل وليصبح جنديا عاملا فعلا. وفي قضية طالوت لما فصل بالجنود قال: إن الله مبتليكم بإيش؟ بنهر، فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترق، فشربوا منه إلا قليل. ما استطاعوا أن يصبروا على ظمأ قليل أمامهم، فهل هؤلاء يأمنهم قالون أن يقاتلوا معه عدو؟ لا والله، لأنهم لم يمتثلوا الأمر. ومن قبل ذلك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ورد الله عليهم بما أن الله أعطى مقومات القيادة، زاده بسطة في إيه؟ العلم والجسم، والقيادة تفكير وتخطيط وقوة تنفذ، واجتمعت في قالون. إذن ليس لكم اعتراض عليه. يهمنا أيضا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما ذهبوا في صلح الحديبية، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فيأتي الصيد ويتخلل بين أرجل دوابهم ورواحلهم، يأتي الطير ويسقط على قربوس رحله وعلى سن رمحه، فلا تمتد يد إليه، ويتمر الأزمة ويصبرون عليه، فنجحوا في امتحانهم. بينما بنو إسرائيل لما عملوا يوم السبت امتحنهم الله، يوم سبتهم تأتيهم حيتانهم شرعا ويوم لا يسبتون، لا تأتيهم، لم يصبروا على رؤية الحيتان في الماء، ألقوا إليها الشباك يوم الجمعة فعلقت فيها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد. إذن عجزوا عن هذا الصبر. أصحاب رسول الله في بدر لما نفذت العير، خرجوا العير لقافلة لا لقتال ولا لقاء جيش، نفذت العير وجاء النفير، وشاور الرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم أشيروا علي أيها الناس، وتكلموا وأحسنوا، حتى قال قائلهم والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لا والله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خط بنا هذا البحر لخطناه معك. فرق ما بين الأمتين. ولذا جاءت الشهادة من الله للأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيها الإخوة، إن الصبر عدة كل فرد، لا أقول كل مسلم، كل إنسان على هذه الأرض الصبر عدته. إن كان تاجرا يصبر على تجارته حتى تربح، إن كان زارعا يصبر على زراعته حتى تثمر، إن كان طالب علم صبر وصابر حتى نال ما يريد في طلبه، إن كان صاحب أي حاجة. هكذا الجيش القائد إذا لم يكن يتذرع بالصبر فلا نتيجة لعمله. اجلس لكاع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائه، أو ما أحد من أحد يصبر على لأوائها وشدتها. اللأواء ما يعتري الإنسان، وكثيرا من الأشخاص يأتون إلى المدينة في زمن رخاء أو زمن شدة، لا بد أن تعتريه تلك اللأواء، ولو كان منتدبا في عمل وصاحب رزق موسع، لا بد أن تأتيه اللأواء من جانب آخر، في طبيعة عمله، مع زملائه، مع رئيسه، مع جيرانه، مع أشخاص آخرين، في صحته، في أولاده، وكل ذلك مرحلة امتحان واختبار. فإذا اجتاز تلك المرحلة فليبشر بكل خير. وشدتها، قيل شدتها راجعة إلى اللأواء، يعني لأواء شديدة، وقيل شدتها إلى المدينة، فيكون اللأواء للأمراض والصعاب، والشدة لضيق العيش والجوع. ماذا تكون النتيجة؟ كنت له، يقول صلى الله عليه وسلم من صبر على لأوائها وشدتها كنت له، أي لهذا الصابر أيا كان شفيعا شهيدا او شفيعا يوم القيامة. الشهيد الشخص الذي يشاهد القضية. انت شاهد وحضرت؟ نعم. ولذا في الحديث فليبلغ الشاهد منكم الغائب. والشفيع يقولون العدد اما فرد واما شف. فاذا كان هذا السلك وحده فهو فرد، اذا ضممت اليه هذا صار شفعا، شفعت الفرد بمثله فكان شفعا. وهكذا الشفيع ينضم الى صاحب الحاجة يشفع فيه عند من هي عنده. فاذا كانت لك حاجة عند انسان وهو لا يعرفك، جئت لانسان يعرفه وقلت اذهب معي وانضم الي، نذهب الى صديقك او فلان من اجل حاجتي كذا. وهكذا الشفاعة، يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفيعا للأمة بصفة خاصة، وللثقلين اي جميع الامم بصفة عامة، وهو المقام المحمود الذي وعده الله. حينما يبعث الله الناس من قبورهم ويجتمعون جميعا في صعيد واحد، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويلجم الناس بالعرق، ويشتد الموقف، فيذهبون ويقولون ألا ترون ما نحن فيه من الشدة، ألا تطلبون من يشفع لنا عند ربنا ليأتي لفصل القضاء. فيذهبون إلى من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، وكل يعتذر ويحيل على الآخر، حتى إذا جاءوا إلى عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول اذهبوا إلى محمد. فإذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا لها أنا لها، فيأتي ويسجد تحت العرش ويلهمه الله بمحامد لم يكن يعلمها، فيثني على ربه ويبقيه ربه ساجدا الله أعلم بتلك المدة. ثم يأمر ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول فصل القضاء يا رب. وهذا المقام المحمود الذي يقبضه عليه الأولون والآخرون. ثم بعد ذلك الشفاعات الخاصة منها أو العامة، الشفاعة في دخول الجنة لأهل الجنة حتى يأتي ويطرق باب الجنة فيقول رضوان من أنت؟ يقول محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ثم بعد ذلك الشفاعات لأمته، من يدخل الجنة بغير حساب ومن له تطهير إلى غير ذلك. فهكذا تكون الشفاعة. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم جميعا في شفاعة نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فيقول العلماء هنا كنت له شهيدا، يعني شاهد عليه أي في عصره، وكم من صابر على لأوائها. فهذا كما أشرنا بالأمس أي الأسبوع الماضي أبو هريرة يقول كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، ويصرع جوعا في روضة هنا، ويمر عليه الرجل ويسلم عليه ولا يدري ماذا به، ويتبع الرجل الموسر في طريقه الى بيته يقول اسأله عن المسألة واني والله اعلم بها قبل ان يولد، لكن طمعا في ان يصحبني معه الى بيته. فعل ذلك لأي شيء؟ اجاب الانصار حينما كان يقول بعد رسول الله، قال رسول الله قال رسول الله، قال في كل شيء يا ابا هريرة؟ قال بلى. كنتم تعملون تضربون في الاسواق وتعملون في المزارع، وكنت اتبع رسول الله على شبع بطني. وياتي في حديث كان صلى الله عليه وسلم بالمسجد، وجيء بقدح من اللبن، وابو هريرة مصروع من الجوع، فناداه رسول الله ادع لي اهل الصفة. فذهب ابو هريرة يدعو اهل الصفة وهو قدح واحد وهو جائع لم يبدأ به، ما كان من طاعة رسول الله من بل. فجاء اهل الصفة فقال اسقهم يا ابا هريرة، فاخذ يدور عليهم بالقدح حتى شربوا جميعا. فقال تعالى يا ابا هر لم يبق الا انا وانت اشرب، فشرب ثم رد قال اشرب، يرده عليه ثلاث مرات حتى في اخيرا قال والله يا رسول الله لم يبق له مسلك، رويت من شعري الى ظفري. هذا ابو هريره صبر او لم يصبر؟ نعم والله لقد صبر. ابعد من هذا، بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 زوجات، في 9 بيوت يأتي ضيف إلى رسول الله فيرسل إلى زوجاته واحدة تلو الأخرى، هل من عشاء لضيف؟ فكل واحدة تعتذر ليس عندي عشاء. فيقول من يستضيف هذا الليلة وله الجنة؟ فيذهب به المقداد الى اهل بيته ويقول لها هذا ضيف رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم كذا فجئت به. قالت ليس عندي الا عشاء عيالنا. قال لها علليهم حتى يناموا ثم قدم الطعام، فاذا بدأت انا والضيف فاحمدي الى السراج كأنك تصلحين وفئين، وسأكف يدي عن الطعام واتركه للضيف ليشبع ضيف رسول الله. وهكذا كان يحتال الزوجان على ان ينام الاطفال جياعا ليشبع ضيف رسول الله. أليست هذه شدة؟ أليس هذا وفاء؟ فلما غدا الرجل على رسول الله للفجر تبسم صلى الله عليه وسلم واستقبله قائلا لقد ضحك ربنا البارحة لصنيعكما مع الضيف. فيقول الرجل أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال بلى. قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. صفة ذاتية لله. احذر ثم احذر ان تحاول ان تدخل العقل في تحديد كيفية صفة من صفات الله. لا تقول كيف يضحك وما هو الضحك، لا، هذا في حقي وحقك بل وحق الحيوان، الحيوانات تضحك وتحزن. كيفية صفة الله تأتي على قاعدة أساسية، ليس كمثله شيء، وكذلك صفاته ليس كمثلها شيء. يهمنا صبر تلك الأسر. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه تحكي لابن أخيها شهران 3 أهلة، هلال وهلال وهلال، شهران بين 3 أهلة، ما أوقد في بيت محمد النار. لسه ما فيش مواقد الشمس، لسه ما جت. قال على ما تأكلون يا خالة؟ قالت إنما هما الأسودان الماء والتمر. فإذا كان بيت خير خلق الله وأطهر بيوت على وجه الأرض فيها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوقد فيها نار شهران متكاملان، يبقى شدة ولا ما هي شدة؟ صبرنا أم لا؟ لقد سجل القرآن لهن ذلك. لما أمر الله رسوله أن يخير زوجته، إن كنتن تردن إيش؟ الدنيا وزيحات الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وسرحكن سرح، وإن كنا تردنا لإيش؟ الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا ماذا؟ لما جاء وخير عجا قال لا تتعجلي حتى تستشيري ابويك. قالت على هذا استشير؟ لا والله لا اختار الا الله ورسوله والدار الاخر. وسودة رضي الله تعالى لما اراد رسول الله ان يطلقها ما كبير عجا قالت لا لا ابقني زوجة لك ونومتي لعائشة تسترضي رسول الله بذلك. اني ارغب ان اكون من زوجاتك يوم القيامة. اذا كنت له شهيدا اي شاهدا عليه في صبره وانا في الحياة وارى منه ذلك. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في اخر حياته ذهب الى شهداء احد وسلم عليهم يقول انس لكأنه يودع الاموات والاحياء. ثم بعد ان سلم عليهم قال اما هؤلاء اي شهداء معركة احد فانا شهيد عليهم اي على قتالهم في سبيل الله واستشهادهم لاعلاء كلمة الله. وكيف اذا جئنا من كل امة ايش وجئنا بك على هؤلاء ايش شهيدا. فيقول انا شهيد على هؤلاء حاضر ومشاهد ومعاين. فهنا يكون شهيدا معاينا حالة من صبر اثناء حياته صلى الله عليه وسلم. او على انها للتعيين او للتعديد او شفيعا يعني من يأتي بعدي. وتنشر الدواوين وتعرض الاعمال واعرف حقيقة موقفه كنت له شفيعا. طيب هنا يقول العلماء كنت له شفيعا. اليس الشفاعة صلى الله عليه وسلم عامة للامة؟ بلى. وكيف هؤلاء شفيعا لهم؟ قالوا شفاعة خاصة تكريما لاهل المدينة تكريما للصابرين على شدتها ولأوائها. اذا يقول القاضي عياض او هنا اما للشك من الراوي ان الرسول قال كنت له شفيعة او قال كنت عليه كنت له شهيدا. ولكن جاء الحديث لا عن انس وحده بل جاء عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكل يقول او. اذا لا يتأتى ان يكون شكا من انس او شكا من احد الرواة حيث ان العديد من الرواة رووا عن رسول الله الحديث بلفظ او. اذا هناك شهادة وهناك شفاعة. ولهذا ساق مالك رحمه الله بان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل من كان في عصره ويشمل من يأتي بعد من صبر على لأوائها وشدتها. كانت له احدى الحسنيين اما شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعاصرين واما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقادمين بعد ذلك. هنا يعقد العلماء شيء من البحث والتنبيه. في الباب الاول اللهم بارك لنا في ثمرنا بارك لنا في صاعنا بارك لنا في مدنا بارك لنا في مدينتنا. وكيف مع دعاء البركة تأتي الشدة؟ وجاء ايضا ان ابراهيم دعاك لمكة ودعوة ابراهيم وارزق اهله من الثمرات. فكيف تكون الشدة واللأواء مع تلك الدعوات المستجابة؟ ويجيب العلماء عن ذلك ان وقوع الشدة في فرد او في افراد لا يتعارض مع عموم الدعوة بالبركة السابقة. وقد وجدنا مقترنين ابو هريرة يسرع من الجوع وعبد الرحمن بن عوف يأتي تأتي تجارته عيرا من الشاب ويتصدق بها وما تحمل. أبو هريرة يسرح من الجوع، وعثمان بن عفان يجهز جيش العسرة من ماله. إذا ليس هناك غريب. وكذلك ما وجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هوانا لهم على الله ولا قلة عطاء الله، ولكن تنزيها لبيت النبوة الكريم من أن يكون تحت ظل متع الدنيا وزينتها، إنما هم أعلى من ذلك، وإنما هم قدوة وأسوة للعالم كله. وقد أشرنا سابقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى سلسلة في عنق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر الأثر في وجهه وأعرض عنها، فعرفت ذلك فاشترت رقبة وأعتقتها، فقال لها قولا كبيرا: أعتقك الله من النار، أتريدين أن يقال فاطمة بنت محمد متقلدة سلسلة من ذهب؟ وهل هي حرام؟ ليست حرام، ولكن بنت محمد الذي يزهد في الدنيا والذي يجمع الزكاة من الأغنياء يردها للفقراء يأخذ منها شيء، لا، إنما هي أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه. من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. هذا هو الأثر الأول، وبالله تعالى التوفيق. باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: وحدثني مالك عن يحيى قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام على أوائل هذا الباب وعنوانه: في سكنى المدينة والخروج منها. ينبه العلماء على أن سكنى المدينة من حيث التاريخ عميق في تاريخ الأمم وتاريخ البلاد، ويذكر علماء التاريخ أن أول من سكن المدينة هم العمالقة، ويذكرون أخبار فيما يتعلق بهذا ولكن الذي يهمنا في سكناها بعد أن جاء إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت دار الهجرة وعاصمة الإسلام. وهنا في هذا الحديث أن مولاة لعبد الله بن عمر، المولاة هي الجارية المملوكة للشخص، يقال لها مولاه ويقال لها أمة ويقال لها جارية، سواء كانت عتقت وهو مولاها بالولاء أو لم تكن عتقت وهي رقيق تحت يده وهو مولاها، أي تضاف وتسند إليه. أتت عبد الله ابن عمر في الفتنة فقالت، اشتد علينا الزمان، أتته تستأذنه، وأشرنا إلى ما ذكره العلماء في آداب السفر أن الشخص يوادع أهل الخير من بلده ويستشير ذوي الرأي في سفره. وهنا تقول في الفتنة، الفتنة في اللغة الإحراق بالنار لما فيه شدة، كما جاء في قصة أصحاب الأخدود، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. وتقول العرب فتنت الذهب بالنار، أي اختبرته ليظهر الزيف من الحقيقي أو الصحيح. والفتنة في المدينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، منذ أن وقع الشقاق بين المسلمين ووقعت قضية عثمان رضي الله تعالى عنه، وتعرف عند علماء التاريخ بالفتنة الكبرى، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه حذرهم، قال لئن قتلت لن يرفع السيف في هذه الأمة بعدي. وأراد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يدافعوا عن عثمان فمنعهم حقنا للدماء ومنعا لقتال داخلية في صفوف المسلمين، ويقولون في مناقبه رضي الله تعالى عنه أنه بعد أن حوصر في بيته واشتد الأمر عليه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يا عثمان تصوم غدا وتفطر عندنا، فكان اليوم الذي قتل فيه رضي الله تعالى عنه. من ذلك اليوم والفتنة قائمة بالمدينة، وذلك أنه بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه قام علي وقام معاوية، وامتنع معاوية عن البيعة لعلي رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك قتل علي، ثم قام ابن الزبير بمكة وبايعه أهل الحجاز، ثم بعد ذلك مات معاوية وقام يزيد بن معاوية. في أثناء هذه الحركات كلها اشتد الأمر بالمدينة، ما بين قتال وقتال، وأخرج الحجازيون الأمويين من الحجاز، ثم جاء بعد ذلك يزيد في جيش، وكانت وقعة الحرة، وهي فعلا حرة على قلوب المسلمين لما فيها من الشدة والأسى والأسف. لا نريد أن نعيد التاريخ، ولكن نبين وننبه على خطر الفتن الداخلية في أي أمة كانت، لأن القتال الداخلي كما يسمى القتال الأهلي، أي أهالي البلدة، أضر على البلدة وعلى الناس من قتال العدو الخارجي. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتجنب الفتنة في داخل البلدة الواحدة، وذلك حينما خرج إلى الطائف عام 9 من الهجرة، حينما توفي عمه وتوفيت زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت الوزيرة المؤازرة لرسول الله بمالها وبنفسها. خرج الى ثقيفة في الطائف يدعوهم الى الله لعله يجد مرتعا وموطنا للدعوة جديدا بعيدا عن عناد اهل مكة، ولكن للأسف لم يجد شيء. وحينما اراد العودة طلب منهم ان يكتموا عليه فابوا ذلك ايضا. سلطوا عليه السفهاء والصبيان يرمونه بالحجارة حتى ادموا خدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. فاراد ان يدخل الى مكة، منعت قريش دخوله الى مسقط رأسه، مع انه سيد مكة ومسقط رأسه، ومع ذلك منعوه. ماذا يفعل؟ جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، وقال يا محمد هذا ملك الجبال تحت امرتك، ان شئت امرته، فاطبق الاخشبين عليهم فعل. قال لا، اني اريد ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. هكذا يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه عند الشدائد والعفو عند المقدرة، وقد استجاب الله دعوة رسوله.